إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة والتي قبلها على كيف جمعت السنة. بدأنا بأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، ثم هناك بعض الصحابة وعدد قليل منهم الذي يكتب الآيات التي تنزل، ولكن بقية الصحابة يحفظون، وكان ينزل القرآن بحوادث معينة حتى يحفظ. ثم جاء عصر أبي بكر الصديق فجمع القرآن عن طريق زيد بن ثابت وجعله في مصحف واحد. جمع القرآن يعني معناها جمع القرآن الذي كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان بن عفان فوحد الكتابة، ولذلك يسمى المصحف العثماني، وجعل الكتابة تحتمل جميع القراءات. كتابة المصحف تحتمل جميع القراءات، ولذلك تجد بعض الناس مثلا يكتبوا السماوات ما يكتبها زي ما احنا بنكتبها خارج القرآن، ولا الرحمن، يكتبوها ألف صغير هنا وألف صغير هنا، لأنها قد تنطق. بعض الناس يقولوا السماوات وناس يقولوا السماوات ألف لينا وهكذا. ثم جاء من بعد هذا العصر عصر عمر بن عبد العزيز الذي أمر بجمع السنة وأمر بتشكيل القرآن وتنقيطه. فتروا القرآن أقل أنزل درجة، السنة أنزل درجة من القرآن، لأنها يعني دائما الخطوة التالية تكون للسنة. الخطوة الأولى كانت للقرآن، أن جمع القرآن ولكن كانوا على حفظ، ثم جمعت السنة مؤخرا مع تنقيط وتشكيل القرآن. وقلنا أن الصحابة كانت تهتم اهتماما بالغا بالسنة، ولكن اهتمام حفظ لا اهتمام تدوين، إلا العدد القليل منهم. فكما كان العدد القليل في زمن النبي كان العدد القليل في زمن الصحابة، لكن زاد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من يكتب من الصحابة السنة، عشان لا يأتي واحد ويقول البخاري جلنا بعد 1090 سنة، بعد 190 سنة، واتولد بعد 190 سنة من موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجمع لنا السنة. هذا كلام كما سيظهر عندنا. فبدأت الصحابة تعمل حلقة للقرآن وحلقة للحديث. كان عمر بن الخطاب يجعل حلقة للقرآن، وكان بعض الصحابة يجرون حلقات للحديث. ثالثا، جهود التابعين في حفظ السنة. تكلمنا أولا عن جهود الصحابة، ثانيا الأول جمع القرآن، ثم ثالثا جهود التابعين في حفظ السنة. ثم اشتهر بعد ذلك علم التدوين في عصر التابعين. بقى ايه هو التابعي؟ تعريف التابعي ايه؟ هو من تبع الصحابة. فالتابعين والتابعين على ثلاث طبقات عند المحدثين: صغار التابعين وأواسط التابعين وكبار التابعين. صغار التابعين ما لم يلقى إلا عدد قليل من صغار الصحابة. أواسط التابعين رأى كم ليس باليسير من الصحابة من أواسطهم وأصاغرهم. كبار التابعين منهم من لم يدرك النبي وكان في زمن النبي، يعني في ناس كانت في زمن النبي بس ما أسلمت. شرف الصحبة أن يسلم في زمن النبي ويموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم. أما يعني حتى لو واحد ارتد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك، يعد صحابي ولا تابعي؟ تابعي، لا يعد صحابي. فالتابعي التابعين بقى قلنا ثلاث طبقات. الطبقة الأولى يسمى مخضرم، اللي هو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، إلا يعني آمن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أخذ شرف الصحبة. كمثلا واحد صحابي اسمه أبو إدريس، أو واحد تابعي اسمه أبو إدريس الخولاني، كان في اليمن ومسيلمة الكذاب أدخله في النار فصلى ركعتين في النار، فعمر بن الخطاب كان حريص أن يرى هذا الرجل، فقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم. وأبو مسلم الخولاني لما ذهب كان فرغ من دفن النبي لثلاثة أيام، فبكى بكاء شديد جدا، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان له صوت يضرب قدماه ويقول تورمي شئت أو لم تشائي، فإني لن أترك ذلك حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. أو حسب أصحاب محمد أنهم استأثروا به في الدنيا ويستأثروا به يوم القيامة؟ والله لنزاحمنهم عليه على الحوض. فكان من كبار التابعين المخضرمين أبو مسلم الخولاني، وكذلك تابعي الرسول عليه الصلاة والسلام مدحه واسمه أويس القرني ولم يرى، يعني والحديث في صحيح مسلم وللأمانة العلمية العلماء منهم من يضعف هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم، ولكن الصواب أنه صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إذا استطعت أن تجعل أويس القرني يستغفر لك فافعل. فكان عمر يسأل كل واحد جاي من اليمن في أحد منكم يعرف أويس القرني؟ حتى قال الرجل أنا أعرفه، قال يا أخي استحلفه بالله أن يأتي إلى حج أو عمرة ويلقاني. فلما جاء عمر بن الخطاب سأله أن يدعو له، سأله أن يدعو له فدعا له، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كان أصيب بمرض زي برص يعني، فسأل الله عز وجل أن يشفى إلا من موضع يعني كزي يعني العملة أو كده، حتى إذا رأيها تذكر فضل الله عز وجل عليه. فبدأت جهود التابعين في حفظ السنة بأنهم بدأ علم التدوين وانتشار المصنفات، واشتهر في كل بلد عالم قد صنف الحديث وجمعه. يعني الصحابة لهم تلامذة، التلامذة دول بدأت من عند التلامذة، بدأت من أواسط التابعين وصغار التابعين، ممن لم يرى إلا صحابي أو لم يرى إلا تابعي عن صحابي، كالإمام الزهري. فالزهري من شيوخه أنس بن مالك، وروى هو عن ابن عمر عن طريق سالم ابنه، عن طريق سالم ابنه، وروى عن زيد بن ثابت عن طريق خارجة ابنه، وروى عن أبي هريرة عن طريق سعيد ابن المسيب زوج بنته، وعن طريق أبو سلمة، عن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اللي كان يروي كثيرا عن أبي هريرة. دول شيوخ الإمام الزهري. فبدأ الإمام الزهري له حلقة في المدينة يروي الحديث، له حلقة في المدينة يروي الحديث، فكان في كل بلد يشتهر إن العالم الفلاني في البلد الفلانية والعالم الفلاني في البلد الفلانية. فبدأ في مكة كان عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، ده مات سنة 150 للهجرة. طبعا لما يكون 150 هجرة عنده 65 سنة تقريبا، يعني معناها كان مولود في سنة 95 للهجرة، اللي هو عمر بن عبد العزيز كان سنة 93 للهجرة. فإذا كان هناك بعض الصحابة بينه وبين الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي واحد أو اثنين على الأكثر. فسهل جدا لما يكون بينك وبين الصحابي واحد أن يوضع العلم الرجال فأن يصنف هؤلاء الناس، بقيت الأمر ميسر، رجل عنده كتاب مصنف وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي وتابعي، أو الصحابي وتابعي وتابع تابعي، عفوا الصحابي وتابعي أو الصحابي مباشرة. وقام في الشام عبد الرحمن الأوزاعي الذي مات سنة 57 و100، وقام في البصرة سعيد بن أبي عروبة اللي هو راوية قتادة روى عنه، وهو كان راوية أبي سعيد الخدري، وكان راوية أنس بن مالك وروى عن كثيرين. وقام في اليمن معمر بن راشد الذي توفي سنة 53 و100، وقام في الكوفة سبيان بن سعيد الثوري، وقام في البصرة أيضا شعبة بن الحجاج، وقام في المدينة مالك بن أنس الإمام، وقام في مصر الليث بن سعد، وقام في خراسان عبد الله بن المبارك. كل دول ماتوا في ما بين سنة 150 للهجرة إلى 170 للهجرة، وكلهم ماتوا في سن 60-70، يعني كلهم مولودين في القرن الأول الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل. وقام في واسط هشيم بن بشير شيخ الإمام أحمد، وقام بالبصرة عبيد الله بن موسى شيخ البخاري، وقام بالري جرير بن عبد الحميد الضبي، وقام بمصر ايضا عبد الله بن وهب، وقام بمكة ايضا سفيان بن عيينة. هؤلاء الذين كان لهم كل واحد منهم له، ولذلك تجدوا كل اللي روى عنهم البخاري او معظم اللي روى عنهم اصحاب الكتب الستة لهم مصنفات. يعني الحميدي له مسند اسمه مسند الحميدي، وسفيان بن عيينة له كتاب السنن. لو ما وصلناش كتاب السنن وصلنا الاحاديث التي كانت سفيان بن عيينة رواها عنه اصحاب الكتب الستة، الاوزاعي كذلك، سفيان الثوري وشعبة كذلك، كل واحد منهم له مصنف. وكانوا يمنعون الرحلة حتى يحفظ احاديث شيوخ بلده. يعني الراوية يطلع تلميذ الامام مالك ما يطلعش برا المدينة حتى يحفظ جميع احاديث مالك، ثم يطلع إلى الشام فيجمع كل أحاديث الإمام الأوزاعي، ثم ينزل إلى البصرة فيجمع كل أحاديث شعبة والثوري، وهكذا. فكانوا يعرضون الأحاديث بعضها البعض، وهم كل دول بدأوا تلامذة مع بعض. يعني الإمام مالك كان من أقرانه الليث بن سعد، وكان من أقرانه سفيان الثوري وكان من أقرانه شعبة. فكان هؤلاء الناس يجلسون مثلا عند الزهري. فلو الإمام مالك روى الحديث زود لفظ أو أخر لفظ يعرضوه يشوفوا مين وافقه في هذا اللفظ. فمثلا كان الحديث يروي أربعة مع الإمام مالك أو خمسة، إذا ثلاثة أو اثنين وافقوا مالك يبقى مالك أصاب، لأنه ما اجتمعوا مع بعض وابتعدوا عن بعض. فكان هناك دقة في عرض الأشياء على بعضها البعض، إن كل واحد له كتاب بدأ يجلس يروي هذا الكتاب، إما أن يكون هذا الكتاب سنن أو يكون هذا الكتاب مسند أو يكون هذا الكتاب معجم أو يكون هذا الكتاب موطأ كما سنبين. وقد كانت تشتهر البلاد بمن فيها من الحفاظ والمصنفين، وقد كانت طريقتهم في التصنيف هي جمع الأحاديث التي دونت قبل مرحلة التصنيف الموجودة في الأجزاء والصحف، ثم يعيدوا ترتيبها بحيث يضعوا الأحاديث المتناسبة في باب واحد، ثم يضمون جملة من الأبواب بعضها إلى بعض ويجعلونها في مصنف واحد. وكانوا يجمعون كل ما دون من دون تمييز للأحاديث عن أقوال وفتاوى الصحابة والتابعين. طبعا الغرض بالنسبة لهم غرض تعلم الدين، يعني ليس الغرض فقط جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عندهم الصحابة علمهم مقدم وعلمهم مبجل، فكانوا يقولون حدثنا مثلا سالم عن ابن عمر عن عمر أنه أفتى بكذا، أو حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أفتى بكذا، أو فكانوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة ما فيش فصل بينهم، لكن كلها إيه؟ مسندة، كلها مسندة، يعني كلها مروية حدثنا فلان عن فلان. فسهل جدا أن تعرف سعيد بن المسيب تلميذ أبي هريرة وزوج بنته، فأكيد جمع علمه، أكيد جمع علمه. فبالتالي مثلا نعرف مين سعيد بن المسيب جوز مثلا بنته لكثير بن وداعة أو ابن أبي وداعة، فمثلا لما أراد أن ينصرف فقالت له للدرس العلم، فقالت له بنته أين تذهب؟ أنا لا أزال عروس، يعني من حقها يقعد سبع أيام معها. فقال دروس سعيد بن المسيب لأن تفوتني أخر من السماء أحب إلي، قال تجلس فسوف أتلو عليك أحاديث سعيد بن المسيب. قال فما أخطأت حديث لسعيد، حطت أحاديثه كلها عن طريقها. فلما تيجي تجيلك بقى الرواية كثير بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة تقول لي سلاسل الذهب، لما يجيلك الزهري عن سالم عن ابن عمر سلاسل الذهب. سالم هو أعلم أولاد ابن عمر وكان أقربهم، حتى كان ابن عمر إذا دخل عليه سالم قام وقبله بين جبينه ثم يقول عالم يقبل عالم على ابنه، وكان يحدث سالم ويحفظ سالم، فكان سالم هو المرجعية. حتى إذا اختلف نافع وسالم في شيء يقول المرجع لسالم، فإنه كان علم سر أبيه عنده، يعني أبوه أو دعو علمه كله. فلما تجي لك رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر سلاسل ذهب، لما يجي لك مالك عن نافع عن ابن عمر سلاسل ذهب، وهكذا. ومن دون تمييز الأحاديث المسندة والأحاديث المرسلة والمقطوعة التي لم تسند كبلاغات الإمام مالك وغيره، وكانوا يسمون هذه المصنفات بأسماء مختلفة مثل مصنف وسنن وموطأ وجامع، وكانت تتشابه في طريق الترتيب. ثم قام كل مصنف بتعليم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد وتجمع له الطلاب، وروي الأحاديث من كتاب خاص له كالمصنف أو الموطأ أو السنن. ثم توسع التدوين وبدأت الرحلة لجمع الأحاديث الموجودة عند كل عالم في بلده، وبلغ التدوين ذروته في القرن الثالث الهجري الذي يعتبر أزهى وأسعد عصور السنة، حيث دونت الكتب الستة وكثير من المسانيد، ووضعت قواعد لجمع الأحاديث وعلم الرجال والنظر في الأسانيد ودراسة علل الأحاديث ومقارنة طرق الأحاديث لمعرفة التصحيف، وانتشر النساخ والورقين. كل واحد من دول كان طبعا ذاكر التحديث، يجلس الشيخ يقول علي بن المديني انه كنا ننتظر درس عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي راوية سفيان الثوري، فكنا ننتظره، كان درسه يوم الثلاثاء، فكنا نعتكف من عصر يوم الاثنين الى عصر يوم الثلاثاء عشان يحجزوا مكان تحت رجل الشيخ. ازاي بقى الشيخ يحدث؟ لا يحدث في المجلس اكثر من مثلا 30 او 40 حديثا بحيث اللي يقدر يحفظ يحفظ، فيحدث. وكان هناك تظهر بقى اثناء التحديث مسائل جانبيه، يجلس هم تحت رجل الشيخ فالشيخ يقول حدثني سفيان ويسكت، يروح واحد في نص المسجد يقول عبد الرحمن بن مهدي حدثني سفيان ويسكت، يروح واحد تاني بعد ما فيش ميكروفون يروح واحد تالت يقول عبد الرحمن بن مهدي حدثني سفيان. فالجلسة لو تقعد ساعة ساعتين ما يجيش أكثر من 40 حديث، وتكرارك سماع هذه الأسماء وهذا الأحاديث تجعل جميع الحضور يحفظه، الأمر بقى ميسر. وأثناء ذلك يسأل الشيخ، يعني هو يعلم أن الأحاديث شيء والفقه والسؤال شيء آخر، فيسأل في مثل هذه الأشياء يسأل. يعني من الطرف أن كان يزيد بن هارون كان ذو دعابة، فكان إذا رأى الإمام أحمد يجلس بوقار، إن أحمد كان يعني له مهابة عند الناس ويحيى بن معين، فنظر مرة وكان أحمد يعني على يمينه فما شافهوش، فقال مزاح فضحك الناس في الدرس، فحمحم أحمد يعني تنحنح يعني الدرس له مقامه، فنظر فإذا أحمد فقال ألا تخبروني أن أحمد في المجلس، والله لو أحدثكم سبعة أيام وساب المجلس من فضل. فكان حتى يعني المجلس يعرفوا أنه بيحدث الأحاديث لها وقار التحديث، لها وقار التحديث، يعرفوا أنهم بيحدثوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هناك ورقين لكل واحد من دول، ورقين اللي هو بمثابة المطبعة، الوراق لا تستطيع أن تشتري منه إلا بإذن الشيخ، فتروح للشيخ تقول له أريد نسخة من كتابك، فيقول الوراق أعطيه نسخة من كتابي، ثم يشهد الطلاب أن هذا ليس من طلبته، ليس من طلبته، يقول له ما اسمك وجاي من إمتى، ولا يقبل هذا الرجل إلا بتزكية، يعني لا يقبل هذا طالب، لان ما احد يعلم هذا، هيجي واحد ده يعرف الحديث قد يكون مغفل يخلط الاسماء مع بعضها البعض فما يعرف، فلا ياتي الا بتزكيه. والقصه طبعا معروفه، لما الامام الشافعي اراد ان يروي عن الامام مالك حفظ الموطأ في 44 يوما، ثم ذهب الى امام مكه وقال امير مكه وقال اريد ان تشفع ان ترسل لي رساله شفاعه للامام مالك، مع ان الشافعي كان في مكه ساعتها يعني من المشاهير، لكن مكة كانت بعيدة عن المدينة فما يعرف، فانطلق إلى الإمام مالك ثم أرسل إليه رسالة السلطان، فأذن له الإمام مالك بالدخول، فلما دخل عليه قال ما اسمك؟ قال محمد ابن إدريس الشافعي، قال شافعي مطلبي يعني من نسل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال نعم، قال أتكون شافعي مطلبي وتأتي بشفاعة من أمير مكة؟ إن نسب النبي صلى الله عليه وسلم لك شفاعة. ثم قال يا إمام أريد أن أروي عليك الموطأ، فقال ائتي بالقارئ، فقال أو تسمع قراءتي، فقال اقرأ. فجلس الإمام الشافعي فسرد على الإمام مالك الموطأ بنفس ترتيبه حفظا من ذاكرته، فبهد فانبهر الإمام مالك به وقال منذ كم حفظت هذا أو في كم حفظته؟ قال في 40 يوما، قال كتاب وضعته في 40 سنة تحفظه في 40 يوما؟ لم تفقه عند كده، حفظت ولم تبقى. ثم أعجب بلغة العربية فكان هو قارئه في المجلس، يعني حتى لا يقبل ان واحد يقرأ، يعني كانوا بينقوا. ولذلك يعني من عظمة او من جمال نعمة ربنا عليكم انتم في البلاد دي، ان الصورة بالنسبة لكم يعني واضحة، لو حضرت دروس المشايخ وشفتوا كيفية القراءة على الشيخ لكتب زي فتح البالي او كتب صحيح البخاري او كده، بنفس الطريق بينقوا اخ قوي في اللغة العربية، طريقة إلقاؤه جيدة، حتى كان الشيخ ابن عثيمين لو انتوا جبتوا شرايط النونية لابن القيم تجد حتى يعلمه كيف يقرأ الشعر، كيف يقرأ الشعر كما كتبه ابن القيم، فيأتوا بقارئ معين وكل واحد معاه نسخة ويصحح حتى لو كان فيها تصحيف، لأن قد تكون في الكتابة ما يعني ما أجاد الوراق الكتابة، كانوا طبعا ينقوا ورقين خطهم جيد، حتى أن أحد الناس وقعت في يده نسخة فقال والله هذا خط أحمد، الإمام أحمد كان خطه جميل، فقال رجل نعم والله أدفع عمري في مثل هذه الصحيفة، فقال كيف كانت؟ قال احتاج أحمد فقررت أن أعطيه مالا فأبى، وقال إن شئت أن أكتب لك نسخة من المسند فعلت، يعني كتب له بعض أحاديث من المسند فعلت، على أن تأجرني تديني أجر عشان ما بقاش خدت شحات، إن أحمد لما راح لعبد الرزاق كرست فلوسه، فاشتغل في اليمن حمال شيال علشان ما ياخدش من حد، انه كان عفيف النفس ويجمع احاديث عبد الرزاق، فظل عند عبد الرزاق 4 أشهر حتى حفظ مصنف عبد الرزاق، ثم رجع الى العراق. وعلم الرجال والنظر في الأسانيد ودراسة علم الأحاديث ومقارنة طرق الأحاديث لمعرفة التصحيح، وانتشر النساخ والورقين، وكثر جدا الرحلة في جمع الأحاديث، وميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال وأراء وفتاوى الصحابة والتابعين، ووضعوا عناوين وكتب وأبواب للأحاديث، فقام في كل بلدة مجموعة من العلماء يجمعون أحاديث النبي سبقهم من أهل بلدتهم، ثم يختارون ممن سبقهم من الذين سبقوهم من أهل بلدتهم، ثم يختاروا منها، ثم ينتقلوا إلى بلد أخرى فيجمعوا الأحاديث التي صنفت، فيجمعوها حتى يتعدد للحديث الواحد عدة طرق. يعني هما الإمام البخاري لما يقول مثلا جمعت صح كتابي من 300,000 حديث، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال 300,000 حديث؟ لا، يعني من 300,000 طريق. فمثلا على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري لما جه يبوب لما جه يعمل كتابه استحى أن يعمل مقدمة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فما رضيش يحط مقدمة، فكتب كتاب بدء الوحي أو كيف بدأ الوحي، ثم روى حديث إنما الأعمال بالنيات. فالعلماء اختلفوا، يعني قالوا إما تكون كانت مقدمة وسقطت، ولأن ما يستقيمش إيه علاقة بدء الوحي بحديث إنما الأعمال بالنيات. فانتصر الذين شرحوا صحيح البخاري، قالوا إن البخاري أراد أن يقول إن نيتي لهذا الكتاب خالصة لوجه الله عز وجل، فبدأ بهذا الحديث. طب الحديث ده البخاري أورده في الصحيح بسبع طرق، لكن لما جه بيرويه في المقدمة أين بدأ الوحي؟ في مكة، ثم انتقل إلى المدينة، فبحث عن إسناد أوله مكي وآخره مدني، فقال حدثني الحميدي عبد الله بن الزبير، ده الشيخ الحرم المكي في عصره، قال حدثني سفيان، سفيان هو ابن عيينة، دائما لما يكون في راوي اشتهر عن راوي فلا يذكره ابن من، خلاص الحميدي لم يروي عن الثوري، لم يروي إلا عن سفيان واحد هو ابن عيينة، فإذا قيل الحميدي عن سفيان يبقى سفيان هذا ايه ابن عيينة، لكن لو قيل عبد الرحمن عن سفيان يبقى سفيان ده ايه الثوري، وهكذا. ودائما لو لقيته الراوي من اصحاب الكتب الستة بينه وبين سفيان واحد يبقى ابن عيينة، بينه وبين سفيان اثنين يبقى الثوري قاعدة. فالبخاري قال حدثني الحميدي، قال حدثني سفيان، الحميدي امام الحرم المكي وسفيان امام الحرم المكي، قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري، ده يحيى بن سعيد الانصاري ايه امام الحرم المدني في عصره وتلميذ الفقهاء السبعة، فالاسناد اوله مكي واخره مدني، ليقول من خلال الاسناد ان الوحي بدأ مكي وانتقل مدني. هذا الانتقاء اللي عمله البخاري انتقاء من الاسناد، فيقوم حديث انما الاعمال بالنيات ده روي من كم طريق، من 70 طريق، فيتسمى 70 حديث. يبقى لما يقولوا انتقل البخاري كتابه من 300,000 حديث، يعني 300,000 طريق. فحديث مثلا انما الاعمال بالنيات ده قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت امير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب على المنبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر الا علقمة ابن وقاص الليثي. علقمة ده بقى يبقى من كبار التابعين ولا من اواسطهم ولا من صغارهم؟ من كبار التابعين. لا مش مخضرم، من كبار التابعين. ليه؟ لانه روى عن مين؟ عمر، وعمر مات بدري، فيبقى من كبار التابعين، من كبار التابعين. عن روى عنه محمد ابن ابراهيم التيمي، ده يبقى من ايه؟ من اواسط التابعين، او قد يكون من تابعي التابعين لكن هو من اواسط التابعين. قال روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري، ده من ايه؟ من صغار التابعين، من صغار التابعين. الشرط الاساسي لصغار التابعين ان يروي ولو مرة واحدة عن صحابي، يبقى بقى من صغار التابعين. ان شاء الله يشوف صحابي واحد يبقى بقى من صغار التابعين. الحديث ده لوش غير اسناد واحد، يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، لكن عن يحيى بن سعيد الانصاري روى عنه 70 واحد، فيبقى اسمه كم حديث؟ 70. البخاري لما جه نقى حديث الوحيد اللي اوله 2 مكيين، لان الحديث ده رواه الامام مالك، ورواه عنه يحيى بن يحيى، ورواه محمد بن سلام، ورواه جماعه من تلامذه يحيى بن سعيد الانصاري، لكن كلهم او اغلبهم مدنيين. الاسناد ده بس المكي، يبقى كان البخاري بينتقي، بينتقي من الاسناد، فكان يروح للامام مالك يوم يجمع الموطأ. طب ايه الفايدة انه يروي الموطأ هو هو؟ ليس هناك فائدة. فبدأ بقى علم التصنيف، ان ينقي من عند الامام مالك 3-4 احاديث في الصلاة، و5-6 احاديث في الوضوء، و10 احاديث في الحج والزكاة، وبعدين يطلع على الاوزاعي. فيرى ان الامام مالك لما روى الحديث ده رواه عن نافع عن ابن عمر، كانوا دايما يحبوا يقللوا عدد الرجال عشان احتمالات علم الرجال والاخطاء والصواب تبقى اقل. فكان ممكن يطلع رحلة من المدينة لمكة عشان ينزل رجل، عشان يبقى مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، لو كان مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقالوا في واحد يروي مالك عن نافع عن ابن عمر يروح له عشان يكسب ايه واحد اقل، يبقى قرب من اسناده من الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان كل واحد يروحوا الامام البخاري او مسلم او كده يجلس تحت رجل الامام مالك حتى ياخذ علمه كله يخليه عنده يحفظه وعنده في كتبه، لكن ما يروهوش كله في كتابه. وبعدين ينطلق الى الاوزاعي فياخذ كل علمه ويبدا بقى ينتقي من الاحاديث. هذا اسناد ثلاثي، هذا الامام مالك فيه كان الفاظه توافقت مع 3 فيوافق. هذا الامام مالك من اجل رواة الزهري، لكن مثلا قد يروي الليث بن سعد هذا الحديث وهو اعلى قدرا من الامام مالك في الفقه والحديث، ولكن الامام مالك اقرب منه للزهري، لان ده في مصر وده في المدينة، فيوم يفضل حديث مالك عن حديث الليث بن سعد وهكذا. وممن اشتهروا في وضع السنن والمسانيد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده هم أسد ابن موسى الأموي المعروف بأسد السنة، وعبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني. وضع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لوحدها، وبقى يضع أثار الصحابة لوحدها، يعني يضع الأول الأحاديث ثم في آخر الباب يأتي بأثار الصحابة. وعبيد الله ابن موسى العبسي، عبيد الله ابن موسى مات سنة 213 للهجرة، والبخاري اتولد سنة 197 للهجرة، يبقى لأنه كان فطن في علم الحديث وبدأ بسرعة قدر يجمع أحاديث عبيد الله بن موسى وهو انفرد من أصحاب الكتب الستة كلها بالرواية عنه. لأنه مات عبيد الله بن موسى والبخاري عنده كم سنة؟ 16 سنة. سفيان بن عيينة بدأ طلب العلم إمتى؟ وعنده 9 سنين، يعني دخل مرة، كان واحد اسمه النضر أحمد النضر المروذي، فدخل ولد صغير فالناس ضحكوا عليه، فغضب سفيان بن عيينة وقال كذلك كنتم من قبل، يعني انتوا كنتوا صغيرين وكده. ثم نظر الى النضر وقال يا نضر لو رأيتني وانا صغير، طولي 5 اشبار، قمامي قصار، وحذاء نعلي كاذان الفار، صغيرين يعني، وانا شعلة من نار، انطلق الى علماء الامصار كالزهري وعمرو بن دينار، فاجلس عندهم كالمسمار، قلمي كاللوزة، مقلمتي كالجوزة، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، فإذا دخلت قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. فلما إنه 9 سنين حفظ حديث الزهري قال ما ظننت أن يحتاجني الناس. فلما مات الزهري قالوا اجلس فحدثنا أحاديث الزهري فأنت أعلم الناس به. قال فاستحييت لصغر سني فكنت أجلس بجوار رجلا كس اللحية كبير السن يظن الناس أنه الشيخ وأنا أحدث دون أن يراني أحد، انه عنده سنه صغير لكنه راوية الامام الزهري. افادنا بقى سفيان بن عيينة انه عاش 91 سنة، فبالتالي عمل ربط ما بين جيل الزهري ونزل لحد الحميدي. فبقى يعني هذه ميزة ان هم كانوا يذهبوا الى مثل هؤلاء العلماء يجمعوا عندهم لان طال سنه. يعني مثلا راوية ابو داود اسمه الدبري، والدبري هذا روى ايضا مزنف عبد الرزاق، مع ان بين ابو داود وبين عبد الرزاق الامام احمد، فشوف الدبري وفر علينا 2، يعني الامام البيهقي يروى عن الدبري عن ابي داود عن سننه، فهو الدبري عن ابي داود عن احمد عن عبد الرزاق كيروي البيهقي، لكن الدبري روى عن عبد الرزاق مباشرة لانه كان في اليمن وطلب العلم وهو صغير 8 سنوات أو 9 سنوات. فكان هذا يهتم قوي بتقليل عدد الرواة. وبدأ ابو بكر عبد الله بن الزبير اللي هو الحميدي اللي احنا رواية البخاري، هذا مات سنة 219 للهجرة. وابو جعفر احمد بن المناعي البغوي، الاسماء دي بقى لما تقرأوا الكتب الستة هتلاقوا دايما هذا شيخ كل واحد من الكتب الستة، كل واحد من دول عنده كتاب. فالبخاري مثلا قال حدثني الحميدي، الحميدي ده عنده كتاب اسمه المسند من مجلدين، فالبخاري انتقى منه مثلا حديث الاعمال والنيات، انتقى منه مثلا روى عنه مثلا 120 حديث، لكن هو المسند بتاعه كم حديث؟ 3000 حديث، هو انتقى فقط 120 حديث. ومسدد ابن مسرهد وابو عبد الله محمد الجعفي المسندي وابو يعقوب اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن حنبل الشيباني وعبد بن حميد واسحاق بن منصور وبقي بن مخلد وابو بكر احمد بن عمرو البزار والحارث بن محمد بن ابي اسامه وغيرهم كثير جدا. وهؤلاء جمعوا فقط احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واسندوها دون النظر الى رجال السند. محط قاعده قالوا من اسند اليك فقد احالك. الحديث ما تحطش للجهال، يعني هم كانوا يحرمون الروايه من غير الاسناد، حتى كلامهم العادي. يعني واحد اخوك المخصمه فبعت يقول له يا سيدي لي عندك مظلمه استفتي فيها ابن ابي خيثمه فانه يروي عن جده عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمه عن ابن ابي عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمه انه جران الاليف الفه فوق ثلاث ربنا حرمه. وعايز يقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن ما قالهالوش بغير اسناد، بيقولوا لي عندك مظلمه استفتي فيها ابن ابي خيثمه فانه يروي عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمه. ادي الاسناد بتاع الحديث عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث من المرحمة انه جرنا الاليف الفه فوق ثلاث ربنا حرمه. يعني كان عندهم الاسناد ده كانه من لفظ الحديث حتى يعرفوا مع من ياخذه. فبالتالي ظهر هؤلاء الناس الاول يحفظوا الاحاديث بالروايه بالاسناد، ملوش دعوه بقى الحديث الاسناد ده صح او لم يصح، دي مش شغلته. لكن في علم رجال اخرين انت لما تنظر في الاسناد تقول في فلان ضعيف او صحيح. ولذلك كل دول راحوا عاملين كتب اسمها علم الرجال. تجد البخاري عمل كتاب اسمه التاريخ الكبير وعمل كتاب اسمه التاريخ الاوسط وهكذا. عن ابن سي... ولذلك فقد حوت كتبهم الاحاديث الصحيحه والضعيفه والموضوعه، وكان هدفهم في الجمع معرفه سند الحديث حتى يعرف من بعدهم اسانيد الاحاديث، فميزوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا شروط للرواه، ودونوا اقوال السلف في الرجال من توثيق وتضعيف وتدليس، وقعدوا بذلك قواعد علم الحديث. عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. يعرفوا أهل السنة أهل التقوى، ولذلك عملوا حاجة اسمها الضبط والعدالة. يعني إيه الضبط ويعني إيه العدالة؟ الضبط يعني قوة الحفظ، لذلك كانوا بيختبروا الشخص اللي قاعد. قصة طبعا المعروفة البخاري لما دخل العراق واتلموا عليه العلماء فقالوا له عايزين نسألك، فكل واحد كانوا 10، كل واحد فيهم جاب 10 أحاديث يبقوا 100 حديث، وقلبوا الأحاديث جعلوا الحديث ده بتاع السند ده والحديث ده بتاع السند ده، فكل واحد يقول له 10 أحاديث والبخاري يقول لا أعرفه. حتى نظر القوم وقال خدعونا في الرجل، افتكرناه بيفهم كده ولا عنده علم ولا حاجة. فقال الأول: أما أنت فقد قلت الحديث كذا وإسناده كذا. قال: فما أخطأ رجل قال أحاديث. شوف حتى القدرة، مش انه صحح لهم، لا، ده عرف العشرة اللي درواهم والعشرة اللي درواهم والعشرة اللي درواهم، فرد لكل واحد اسناده الصحيح. وجاءوا الى ابي اسحاق السبيعي، فجلس احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، فظل يحيى بن معين يروي لابي اسحاق، يقول يعني معاه كتاب على انه كتاب ابو اسحاق، فيروي حديثين ويروح مدخل حديث في النص. فابو اسحاق السبيعي يقول له ايه على الثلاث احاديث الاولين؟ هذا من حديثي. الرابع يقول اضرب عليه فليس من حديثي. قال: ففطن ابو اسحاق بعد الحديث العاشر، ده انت كل مره تعمل الحركه دي، فرفصه بقدمه حتى القاه من على كانوا قاعدين على أبدأ. فرفصه حتى القاه على ظهره. قال: اما هذا على علي بن المديني فاصغر بان يفعل ذلك، واما هذا على احمد بن حنبل فاورع من ان يفعل هذا، وهذا من فعلك يا خبيث. وتركه بشيء. فاحمد بن حنبل قال: كنت في غنى عن هذه الرفسه. قال: والله انها لرفسه في سبيل الله احب عندي من قيام ليله. انه توثق. ولذلك ابو اسحاق السبيعي شعبه بيقول: كفيتكم تدليس ابو اسحاق السبيعي. كان كل ما يسمع حديث ما يسيبوش، يروح ورا جاري يقول له الحديث ده انت سمعت من فلان ولا ما سمعتوش؟ فكل حديث يروي شعبه عن ابي اسحاق السبيعي ما يسالوش عن الاسناد خلاص. وكذلك فعل الليث بن سعد مع ابو الزبير عن جابر. ابو الزبير محمد مسلم بن تدرس راوية جابر بن عبد الله. فراح له ليث بن سعد قال له كل الاحاديث دي سمعتها من جابر؟ قال له بعضها سمعتها من جابر وبعضها سمعتها من رجل عن طريق جابر. قال له طب علم لي على سمعته من جابر فقط. فبدأ يعلمها. فالعلماء لا يقبلوا احاديث ابي الزبير عن جابر الا من رواية ليث بن سعد. ولذلك احتوى صحيح مسلم احاديث ابي الزبير عن جابر فقط من رواية ليث بن سعد. وعنه ايضا ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقد نشط في نفس الوقت من دون مع جمعهم للاحاديث جمعهم لاقوال السلف في الرجال وعلم الطبقات والتاريخ وضبط المواليد والوفيات لكل راوي، بل وسجلوا رحلاته وحجته وعمرته، ولم يدعوا مجالا لاحد ان يأتي بحديث ليس له سند معروف ويذكره في الدين، بل انهم بلغوا من الورع والانصاف انهم كانوا يسألون عن ابائهم وابنائهم واخوانهم فيذكرون حالهم من الضعف وينصحون بعدم الاخذ عنهم. قال عبيد الله بن عمرو كان زيد بن ابي انيسة لا قال زيد بن ابي انيسة لا تأخذوا عن اخي فانه ضعيف الحديث. وقال عبيد الله بن عمرو كان اخوه يحيى بن ابي انيسة كذابا. وسئل علي بن عبد الله بن المديني عن حال والده فقال ابي ضعيف الحديث ثم بكى، يعني فضح ابوه قدام الناس لكن مدين. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فقد تعلموا من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم في سبيل الله يرخص كل غالي، وأن الصدق مع الله يجعل أخوة الدين مقدمة على أخوة الدم. فهذا أبو عبيدة بن الجراح يقتل أباه يوم بدر، وهذا أبو بكر الصديق يقول له ابنه كنت أبتعد عنك حتى لا أقتلك يوم بدر، فقال له أما وأني لو رأيتك لما تركتك. وهذا مصعب بن عمير يقع أخوه في الأسر فيقول للمسلمين شددوا عليه فإن له أم تدفع عليه كثيرا، وكما كان لهذا الجيل الريادة في ابتداء التدوين المرتب على الأبواب والفصول والأسناد كذلك كانت لهم ريادة في ابتداء التصنيف في التاريخ وعلم الرجال. يقول واحد التابعين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمون الآية من كتاب الله، يعني هم عندهم دقة نقل الأحاديث. فكانوا يعرفون عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وتواريخ إسلام ووفاة كل شخص منهم. وقد ألف في تاريخ الرجال كله من الليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والفضل بن دكين وضمره بن ربيعة وخليفة بن خياط ومحمد بن إسماعيل البخاري ويحيى بن معين طبعا وغيرهم كثيرون. وقد كان لعلم التاريخ وعلم الرجال أثر كبير في حفظ السنة من زيف الكذابين. فقد ذكر الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن اليهود جاءوا سنة 447 للهجرة بخدعة مزورة، إذ ظهروا كتابا ادعوا فيه أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادات الصحابة رضوان الله عليهم. يهود العجيين في زمن الخطيب البغدادي وطلعوا أول جابوا في زمن الطبري إن جابوا قالوا للخليفة إن الرسول صلى الله عليه وسلم عافى أهل خيبر وأبنائهم من الجزية، فقال لهم طيب هاتوا الكتاب، فجابوا الكتاب وعليه أختام الصحابة. فالخليفة قال أنا ما عندي علم، راح مديه لابن جرير الطبري، فأول ما بص فيه قال هؤلاء قوم كذابون. قال لما؟ قال جعلوا في الخاتم سعد بن معاذ وقد مات قبل خيبر، وجعلوا فيه ختم معاوية بن أبي سفيان وقد أسلم عام الفتح. فشوف دقة انك انت تبقى عارف الصحابي اسلم امتى، فيأتي دي تفيدنا في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث ومعرفة هل هذا الصحابي روى التابعي روى عن الصحابي ام لم يروي عنه. لذلك دائما اقول لكم احاديث معاذ بن جبل احذروا منها، لان معاذ بن جبل مات في زمن عمر بن الخطاب في اول سنتين من خلافته، فبالتالي لا يصح الرواية عنه الا عن المخضرمين. ولذلك الشيخ الالباني ضعف حديث سكلتك امك يا معاذ، ولكن بفضل الله وجدت له طريق من رواية عبادة بن الصامت وده صحابي، فصحت الرواية عن عبادة بن الصامت في مستدرك الحاكم فصح الحديث بهذا الاسناد. مثلا الحديث المنتشر على النت اللي دايما يبعتوه مش عارف ان واحد جه للرسول صلى الله عليه وسلم قال له عادي انا اكون اغنى الناس واقوى الناس واشجع الناس واكرم الناس، وقعد يقول له مش عارف ايه الحديث من رواية خالد الوليد. طبعا اللي دسه من خوفته، ولكن ربنا دائما ان يعني يفضح هؤلاء الناس. رواه الامام احمد في مسنده، مسند احمد في 30,000 حديث، مين هيقعد يطلع 30,000 حديث؟ لكنه الغبي ما قالوش من روايه ابو هريره في 5500 حديث في المسند، قال من روايه خالد بن الوليد له في المسند 14 حديث من غير المكررات 7. فسهل قوي ان احنا نعرف، سهل قوي نطلع مسند خالد ونطلعه، فبالتالي لم يثبت لسه هذا الحديث لان خالد ايضا مات في زمن عمر، فالروايه عنه لابد ان تكون عن الصحابه. فبدأوا يحطوا كل واحد اتولد امتى ومات امتى سواء من الصحابة او التابعين او تابعي التابعين حتى يعرفوا هذا من ويقولوا فين بلده وهل هذا البلد دي ولا لا. كان طبعا لما يكون واحد من هؤلاء الناس يحج، يقول في الامصار ان الامام الزهري سيحج هذا العام، فالناس تطلع بغي الحج ويروى عنه كتبه. فقد بعض الناس يكون ثقة في نفسه لكن ما قابل الامام الزهري الا في موسم الحج، زي هشيم بن بشير شيخ الامام احمد وثقة ثبت، لكنه لما راح قابل الامام الزهري روى عنه احاديثه في المدينة لما راح يزور صلى الله عليه وسلم في الحج ورجع بلده، وهو في الطريق طرف منه الاوراق. فحزن جدا ان ما بقاش له شرف انه يروي عن الزهري عن انس وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فرجع فظل يروي من حفظه فاخطأ. فيقال هشيم بن بشير ضعيف في الرواية عن الزهري لانه لم يلقاه الا في الموسم، يعني في موسم الحج، فبهم حتى يكتبوا ده قبله امتى سنة كان في موسم الحج، فلما حتى يحب يمعين كان يجلس في المجلس فينظر من نام فيقول فلان نام من الحديث كذا للحديث كذا، فإن قال فلان فهو مدلس خذوا بالكم منه، وإن قال برواية عن فلان فهو صادق. وقد كان العلم التاريخ وعلم بخير عن مظهر ذكر أن الذي كتبه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحمل الكتاب رئيس الرؤساء فعرض على الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت فتأمله ثم قال هذا مزور. قيل له من أين قلت ذلك؟ قال من شهادة معاوية بن أبي سفيان وهو أسلم عام الفتح في شهر رمضان سنة 58 للهجرة، وفتحت خيبر سنة 7 هجرية في شهر صفر، وفيه شهادة سعد ابن سنة 8 عفوا للهجرة، وفيه شهادة سعد ابن معاذ وقد مات يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنتين، فاستحسن ذلك منه ولم يدجم على هذا الكتاب. قال الخليفة قال له إن أمة فيها أمثالك لا يضيع الدين فيها، يعني كل حاجة عندهم محفوظة. فلو لم يكن هذا الجيل الفذ قد جمع هذا العلم أي علم الرجال والتاريخ لما استطاع من جاءوا بعدهم من معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، ولكن لم يكن هذا التدوين مرتبا أو منظما على النحو الترتيب المفصل والميسر في ذلك. يقول الخطيب البغدادي ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتابا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم ثم حذوا المتأخرين حذوهم، مما سبق اتضح لك كيف بذل الصحابة والتابعين جدهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا ما عليهم من أمانة، ثم تسلم من بعدهم تابعوا التابعين وتابعوهم إلى وقتهم الحاضر، وكلما جاء جيل وضع فائدة لمن سيأتي بعدهم. وسوف نلخص الكتب التي دونت من عصر تابع التابعين إلى عصرنا الحاضر، ولقد استعنت بذلك على كتاب تدوين السنة النبوية نشأة والطور من القرن الأول وحتى نهاية القرن التاسع الهجري للدكتور العلامة محمد بن مطر الزهراني، ثم أزيد عليه ما دون من بعد القرن التاسع القرن الرابع عشر لعله يكون واقعا بكل من يقرأ هذا الكتاب أن يكون له جادا في نشر السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير فيه وفي أمتي إلى قيام الساعة، وممن دون في هذه الحقبة الأولى الإمام مالك فجعل موطأ والمصنف أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق، وجعل جامع الأوزاعي، وكلهم كان كل واحد يسمي تسمية تدل الطريقة اللي جمع بها إيه الإمام مالك. طبعا بس ما بينش معنى كلمة الموطأ، إنما الموطأ يعني الممدوح الممتدح، إنما هو كان مفروض أن يكون اسمه السنن، يعني هم جمعوا أول من وضع علم السنن. يعني ايه علم السنن؟ يعني تدوين الكتاب على طريقة السنة. هم قسموا العلم لقسمين، علم العقيدة وعلم الفقه، علم العقيدة وعلم الفقه، ولذلك يسموا علم الفقه علم الفروع ويسموا علم العقيدة علم الأصول. مين اللي حط التقسيمة دي؟ الإمام أبو حنيفة قال إن العلم ينقسم قسمين عقيدة وفقه. فالعقيدة هذه الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الفقه نبدأه إزاي؟ ندونه إزاي؟ قال ايه اعظم حاجة في الاسلام؟ الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج، ومنهم من يقدم الحج على الزكاة. فتجد بعض الكتب تبوب الصلاة الصيام الزكاة الحج، وبعضهم الحج الزكاة وهكذا. بعدين بعد كده تأتي المعاملات. طيب اهم حاجة في الصلاة ايه؟ شرط الوضوء، اذا قلتم من الصلاة تغسلوا يبقى توضؤوا، يبقى الوضوء والغسل. فتجد اول تبويب الوضوء والغسل. شذ قليل من العلماء مثلا البخاري حط قبل دول او اول شيء احاديث العقيدة وبعدها الفقه، وقبل احاديث العقيدة حط احاديث العلم، وقبل احاديث العلم حط احاديث الوحي لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، فبدأ بالعلم قبل التوحيد فبوب بالطريقة دي. أما الإمام مسلم فبوب أيضا بالعقيدة، عمل مقدمة الأول عن السنة ثم بوب بالكتاب الإيمان وبعدين بالفقه وهكذا. الإمام أبو داود قال ده كتاب سنن، فخرج منه الفقة وعمله فقط للسنن وهكذا. وأشهر هذه المصنفات التي اشتهرت في هذا العصر هو موطأ الإمام مالك، وهذا ما سنتكلم عنه في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله ربي وجزاكم الله خيرا، ونجيب على الأسئلة بإذن الله. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. يعني يا شيخنا لو سئلنا مثلا، يعني لو سئلنا باختصار، يعني من أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتابة كاسم، يعني من أول؟ محمد بن عمرو بن حزم. محمد بن عمرو بن حزم بتكليف من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. هذا أول شخص دون، أول من دون السنة كتابة. كتابة. وعمر بن عبد العزيز أول من أمر بتدوين السنة كتابة. حديث اللي في البخاري. لا لا لا لا لا. هذا ابن حزم سنة 350 للهجرة تقريبا أو 400. جزاك الله خير يا شيخ. بعد إذن حضرتك بس كنت بسأل على قاعدة حضرتك قلتها أن نعرف بيها سهداء الراوية ده بيروي عن سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري. حد أنا بس ما حدش كتبها يعني لا، في الكتب الستة جميعها إذا رأيت مثلا أبو داود عن راوي عن سفيان ما مش منسوب يبقى ده سفيان بن عيينة، لأنه بينه وبين واحد من الكتب الستة إيه راوي واحد. لأن سفيان بن عيينة تأخر موته، فبالتالي كان روى عنه صغار الناس. فحتلاقي مثلا البخاري قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان، يبقى سفيان ده ايه، حتى لو مش الحميدي راوية سفيان يبقى سفيان ده ايه ابن عيينة. اما الثوري فحتلاقي مثلا يقول حدثنا احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، يبقى بينه وبين سفيان الثوري ايه اتنين من الرواة. فزريته في الكتب الستة كلها صاحب الكتاب اللي هو ابو داود او النسائي او الترمذي وراوي وسفيان، يبقى سفيان ده ايه ابن عيينة. بس اذا كنت خير شيء. وكل طبعا ابهام، يعني مثلا عبد الرحمن اذا كان في اول الاسناد ما في واحد اشهر من عبد الرحمن بن مهدي، فزريته هم ما يرضوش يكتبوا على عبد الرحمن بن مهدي، ما يرضوش يقولوا عبد الرحمن بن مهدي، يعني دي عيبه في حقهم. ما في عبد الرحمن بالشهره دي، واذا قيل عبد الله يبقى ابن المبارك معروف على طول، يعني ما يقولوا مثلا يقولوا يحيى او يحيى بن سعيد يبقى يحيى بن سعيد المقبري، يعني هو المقبري من المقابر يعني. فاذا قيل يحيى حدثنا عبد الرحمن عن يحيى او يحيى عن سفيان يبقى يحيى هنا المقبري وهكذا. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يكرمك. ثلاث اسئله سريعه جدا. يعني حضرتك ذكرت الفرق ما بين الضبط والعداله، ذكرنا الضبط ان هو قوه الحفظ، العداله لم نصف. نعم، العداله هو سلوك الشخص. فاذا كان مثلا هذا الشخص شيعي، هذا الشخص رافضي، هذا الشخص صوفي، فاذا تسقط عدالته. او هذا الشخص مثلا اثر عنه انه شرب الخمر، اثر عنه انه زنى، اثر عنه انه فعل اي شيء. كانوا حتى يضعون، حتى يعني كلكم تعرفوا قصة الامام البخاري لما جلس يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فظل يتحرك قليلا في مكانه، فلما قام البخاري فاذا لدغه عقرب 17 لدغة. طبعا عقرب مش معناها عقرب السم ده، 17 لدغة. فقالوا ما الذي جعلك تدغ؟ قال استحييت ان اقف من مكاني وانا احدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الامام مالك لم يحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قط الا وهو متوضئ جالس. وسئل الامام النسائي عن رجل فقال لا احدث عنه، قال لما؟ قال رايته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم موقفا. وسئل عن رجل اخر قال كان ياخذ الاجر على الحديث فلم يحدث عنه. فالعداله سلوك العالم. يقول الامام الشافعي من اكل ماشيا سقطت عدالته. ويقول الشافعي لو اعلم ان شرب الماء يسقط المروءه ما شربت الماء حتى مت. فكانوا يعني العالم كان ماشي، حتى يقول لا يجوز للعالم ان يجري، هذا خرم للمروءه. فالعداله سلوك العالم، سلوكه عامل ازاي. فلما يكون سلوكه تقي ورع فمثل هذا يتحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون ضابط حافظ. طيب متى يصحح الحديث لو كان في ضعف؟ اذا كان الضعف من قبل الضبط، لان ده ضعف عارض وارد ان يكون واحد بينسى. لكن اذا كان الضعف من قبل العداله لا يصحح الحديث. يعني لما يدينا حديث ضعيف وحديث اخر ضعيف نصححه ان ده مدلس فده في الضبط وده بينسى له اوهام، هنا يصححه الاحاديث بعضهم البعض، لان هذا قدح في الضبط. اما القدح في العداله رجل سلوكياته لا تجوز، مثلا كالحارث الاعور راويه علي بن ابي طالب كان كذابا، فمثل هذا لا يحتمل حديث كذاب، يبقى قطع في الايه؟ في العداله. والله اعلم. معلش يا شيخنا، السؤال الثاني دلوقتي احنا ذكرنا مثلا من ساعة السنة ما دونت، فهل ينفع بعد كده مثلا اخذ انا مثلا حديث من الشيخ امجد؟ يعني الشيخ امجد مثلا له سند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فهل بعد هل مازال الامر ده موجود؟ هذا موجود في بعض البلاد وليس في كلها، لا يزال في الهند هذا العلم، وكان قديما عندنا في مصر ويسمى علم الوجادة. ولو جبت كتاب سبل السلام هتجد الرجل في اول الكتاب جايب انه راوي الحديث لحد ابن حجر العسقلاني، راوي سبل السلام لحد ابن حجر، فكان هذا عهد قريب انه يروي السند لحد الكتاب على بعضه، يعني ما يروي زي البخاري كل حديث باسناد زي ابن حزم. لو رجعت للمحلل ابن حزم تجد ابن حزم مثلا كان له في حدود 20 شيخ او مثلا 15 شيخ، كل واحد منهم له اسناد الى صحيح البخاري، كان يتعلم صحيح. يعني لو انا دلوقتي درست على ايد الشيخ ابن باز فتح الباري، فانا اقول حدثني الشيخ ابن باز عن صحيح البخاري، او الشيخ ابن باز يقول حدثني مثلا محمد بن ابراهيم، ومحمد ابراهيم عن فلان عن فلان عن ابن حجر في فتح الباري عن صحيح البخاري، فمن هنا يروى الكتاب بالكامل عن اسناد واحد. فهذا علم بعد ذلك اسمه علم الوجادة، انه يدي لك الكتاب ويقول لك اروي عني. هذا موجود الان فقط في الهند، وكان موجود لحد عهد قريب في مصر والسعودية، وفي حالات قليلة جدا ان لا يزال الناس مهتمين بالاسناد فقط. جزاك الله خير يا شيخ. حضرتك قلت في القرن الثالث هو اشتهر بمصنفات الكتب الستة، طب القرن الثاني يعني اشتهر بمصنفات كبار التابعين، جمع الاحاديث بدون تصنيفها، يعني بيقولوا كده بالبلدي بعبالها، يعني جمع الاحاديث. حتى هتشوفوا لما هنتكلم عن الكتب الستة ان كانوا حتى يروي الحديث الضعيف، فيعني روى الامام النسائي حديث اذا اتى الرجل اهله فلا فيجعلوا على دبورهما شيئا لا يتعرض تعرض العريض، فقال رويت هذا الحديث حتى لا يرفع الراوي اللي هو عبد الله بن صدقه السمين وهو ضعيف، فيجعل على عبد الله بن سرجس ان الصحابي اللي روى الحديث، فالتابعي شيخه عبد الله بن سرجس وشيخه عبد الله بن صدقه السمين، فهو اثبت عبد الله بن صدقه السمين عشان يثبت ضعف الحديث، فيجمعوا الاحاديث عشان تبقى الاسناد معروف، الحديث ده معروف بالاسناد ده. يعني لما تيجي مثلا تقول حديث انما الاعمال بالنيات، ده حديث ابن عمر، حديث بني اسلام على خمس، ده حديث ابن عمر، طب مين اللي رواه عن ابن عمر؟ تجد مثلا سفيان، عكرمه بن ابي سفيان، وهكذا. فالاسناد بتاع كل حديث معروف سواء بالضعف او بالصحه، ده كان شغلة الجيل الاولاني انه يدون الاول الاحاديث كلها جات لنا منين، وهم حاطين علم التاريخ وعلم الرجال، فيبدا مرحله التنقيح على ايد بقى الجيل اللي بعد كده اللي هو جيل البخاري ومسلم والنسائي. حضرتك يعني يعني يعني في اخر القرن الاول امر بتدوين او جمع السنه اللي هو ايوه عبد الله بن العزيز، وفي القرن الثاني جمع السنه كما هي بقى في كل بلد فيها عالم بيروي الاحاديث المسلمه، والقرن الثالث اشتهر بتصحيح السنه وتدوينها بقى حسب الكتب السته. احسن بالظبط، لو تقرب يكون افضل. شفنا في برضه شبهه عرضت في احد اللقاءات، يعني واحد كان بيحتج بتاخر اسلام راوي على تاخر حديثه، فما مع يعني كيف ارد على مثل هذا الشيء؟ كان صحابي تاخر اسلام راوي عن حديث يعني ورد بعد، يعني في حديث قبله يسبقه في نفس الباب، فهو بيضعف حديثه من ناحيه ان هو تاخر في الاسلام. نعم، الأحناف ردوا حديث التحدث في الصلاة لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، كل ذلك لم يكن. ثم نظر إلى بكر وعمر فقال بلى رسول الله. الحديث معروف، الحديث من رواية أبي هريرة، وذو اليدين قتل على حد أقوال الأحناف قتل في غزوة أحد ذو اليدين. فالعلماء يميزوا مثل هذا الكلام بثلاث أشياء. أولا خطأ الأحناف أن الذي قتل في أحد ذو الشمالين وليس ذو اليدين، فهذا حدث لبس. الأمر الثاني أن الصحابي إذا روى عن صحابي آخر وأسقط الصحابي كما قلنا هذا جائز في حق الصحابة فقط، لأن كلهم عدول بما عدلهم الله. يعني عدول الثلاث جائز في حق الصحابة. نعم، يعني إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حضرش الواقعة فهذا جائز. ابن عباس روى ما كان في غزوة بدر ولم يشهد بدر، وروى ما كان في غزوة أحد ولم يشهد أحد، فليه علموه الصحابة الكبار، وكما في حديث جبريل ان عبد الله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب قال ابن عمر الخطاب لو اسقط عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء، لان هذا الحديث هذا الحديث اللي رواه عمر ابو هريرة قد يكون لم يكن حاضرا لهذا المجلس، من يعرف حاضر ولا لا، فرواه البخاري من رواية ابو هريرة كان النبي بارزا للناس لم يقل بينما نحن جلوس عند رسوله كما قال عمر، قال كان النبي بارزا للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان، وحديث البخاري مقدم في رفض الايمان عن رفض الاسلام ليس كما في حديث مسلم، فقد يكون ابو هريرة رواه بالمعنى اي رواه عن واحد من الصحابة، وابن عمر روى عن الحديث عن عمر، وما كان ابن عمر قد يكون غير شاهد لهذا المجلس غير شاهد لهذا المجلس، فالصحابي من حقه استثناء عن جميع الرواة اولا لنبحث في حاله، ثانيا قد يسقط صحابي اخر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ايوه صحابي ولا تابعي، الصحابي مستثنى ان يروي عن صحابي اخر، ما حضر الواقعة دي لكن اخبر بها عن صحابي اخر يرويها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحكي الحدث ليس فيها شيء، الصحابي بالذات مستثنى. جزاك الله خير يا شيخ. قلنا ان حديث انما الاعمال بالنيات روي عن 70 عن واحد عن واحد عن واحد، فهذا نصفه متواتر نصفه احد، ماذا نقول عن هذا الحديث؟ هذا حديث احد نعم، ولكن الاحناف حتى يهربوا من حديث الاحاد عن بعض الاحاديث، لان هذا الحديث اذا خرج من الاسلام اذا خرج هذا الحديث من الاسلام فسد الدين، ولذلك قال العلماء هذا الحديث ثلث الاسلام، وبعضهم قال لو شئت ان اضع على كل باب حديث بهذا الحديث، لان لو انت دخلت تصلي الظهر ثم خطر ببالك ان تجعلها العصر ما الذي يمنع هذا الحديث، لو انت خطر ببالك ان تفعل اي عمل تصدق ثم بخلت فقلت اجعل هذه الصدقة من الزكاة ما الذي يمنع هذا الحديث، فهذا الحديث فيصل في انما الاعمال بالنيات انما تفيد الحصر، فهذا الحديث لو ما عندنا هذا الحديث ضاعت كل شيء، وكذلك من قال لامرأتي انت طالقة او من قال للرجل انكح ابنتك كل هذه الحديث كل ذلك مربطه هذا الحديث، ومع ذلك فقالوا اضطروا بقى يقولوا ما بين حديث الاحاد والتواتر حاجة اسمها الحديث المشهور، وهذا قول لا يعني ليس له ضابط، كم من حديث مشهور ربما موضوع، والله اعلم. جزاكم الله خير يا شيخنا. كنت بس انا يعني بيجي لي اوقات كتير رسائل على الجوال بيبقى من اشخاص مثلا يقول لي حديث معين وفي البخاري رقم كذا، انا فتحت كذا نسخه جبتها من مكتبه البخاري ما بعرفش الارقام دي فين، او يمكن ده حاجه سابقه يعني هناخدها لما الارقام التبويب ارقام الحديث دي هل هي ثابته يعني لما اقول رقم 3 ده يبقى لا, لا لا لا خالص عند البخاري لو بتكلم لو عندي اي كتاب كلهم لابد ان يكون لك الكتاب ده اي طبعه يعني احيانا يعني كنت بتحزن بقى طلع فيش اصلا اي حاجه صفحه كذا لا لا لابد الطبعه لابد من تحديد الطبعه طب ازاي مش هو البخاري ذكره بترتيب معين ذكره بس احيانا واحد يختلف ترتيبه احيانا واحد يختلف يعني لما يذكر البخاري حديث ثم يذكر بعد هذا الحديث حديث بدون رقم واحد تاني يحط له رقم مع كثره تكرار مثل هذا الامر تحصل فروق في الارقام وفي الاجزاء بس جزاكم الله خير والله احنا دمنا كم 10 دقايق ان شاء الله نختم فيها كل شيء ماشي بعدين منك يا شيخ بس انا ما فهمتش المسألة بتاعت ان واحد يقول يا قوة الله او كده يعني غير جائزة عشان ما وردتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عشان فيها حاجة عشان دعا الصفة ولم يدعو الله عز وجل يعني انت بتقول يا قدرة الله لفظ النداء لا يكون الا لله عز وجل اما لفظ التوسل يكون بصفات الله عز وجل اما مش واخد بالي الفرق بين التوسل والنداء يعني مثلا النداء انك بتخاطب الله يا الله يا الله ما بتقولش يا حسين طبعا يعني ولذلك الذي يقول اللهم اني اسالك بجاه محمد هذا غير مشرك هذا توسل لله بتوسل غير مشروع لكنه مش مشرك لكن لو قال يا محمد او يا حسين هذا مشرك فكلمة يا لا تكون الا لله عز وجل فالاسماء تدعى والصفات يدعى بها فلابد في الصفات ان تسبق بكلمة باء اللهم اسألك برحمتك اللهم يا حي يا قيوم يا حي قيوم. هنا من المنادى؟ الله عز وجل. برحمتك استغيث، اتوسل بايه؟ بالرحمه. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. اخذ سؤال معلش. حضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى علينا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وكل حديث له سند طويل، فيعني شايف اطول اسناد خمس رجال. انت قصدك ما بينه ولا في كتب السنه؟ لا اقصد في كتب السنه. خمس رجال اقصى حاجه، خمس رجال. طيب يعني حتى لو كانوا خمس كتب السنه اللي هي في القرن الثاني طبعا، لما تنزل البيهقي، لان البيهقي روى عن ابو داود، عن ابي داود، وروى عن عبد الرزاق، وروى عن ابو بكر بن ابي شيبه، لكن احنا بنتكلم عن الكتب الاصليه اللي هو سنن ابو داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كل هؤلاء الناس تجدهم ما بين ثلاثه الى خمسه. طب شيخنا يعني حتى ان كانوا ثلاثة الى خمسة مع كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني بيصعب شوية على طالب العلم ان هو يعني يحفظ كل هذه الاسانيد بالرواة وكده، فيعني ايه الاسلوب في الحفظ او يعني كيف راح يستفيد؟ يعني حفظ الاسناد الان ليس له فائدة كبيرة يعني، ولذلك يعني انت دلوقتي، لان قد يكون من الاسناد لحد عندك وقع خلط في بعض الاشياء، لان لابد ترجع للمخطوطة، فحفظ الاسناد الان، لكن لابد ان تتعلم من التكرار، من اسماء العمل، اسماء الرجال، فتعرف الضعفاء منهم هم مشهورين، وتعرف الثقات منهم هم مشهورين برضو، فهتجد مجرد ما تقرا الاسناد مش مهم انك تعرف كل حديث ده اسناده، لكن المهم انك تعرف غالب رجال الاسناد دول ثقات ولا لا. يعني لما ياتيك حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ما هتنظر، هتيجي مثلا لما هنتعرض لسلاسل الذهب، يجي لك مثلا حديث القاسم بن محمد عن ابيه عن عائشه، مثلا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، هذه من سلاسل الذهب، ابراهيم النخعي عن يزيد او عن علقمه عن ابن مسعود، كل دي سلاسل الذهب، فبتبقى انت بس حافظ هذا التسلسل، ان بمجرد ما تقرا الحديث في كتاب بهذا الاسناد تعرف انه حديث صحيح. اما مثلا يكون في راوي ضعيف، مثلا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هذا مثلا ضعيف، مثلا فضيل بن مرزوق اللي هو صاحب حديث اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك اللي هو دلوقتي ابن مسعود، مثلا انه صدوق له اوهام، صدوق له اوهام لا يحتمل تفرده، هتبقى في الغالب بدات تعرف الاسناد الصحيح منه والضعيف مع كثره التكرار، انما انك تحفظ كل حديث باسناده هذا امر صعب، ما ولا الشيخ الالباني قدر يحفظ. نسيت والله، جزاكم الله خير. انا نسيت اسال على فكره، بس انا جزاكم الله خير يا شيخنا. لا هو حديث بسيط، اللي هو الحديث اللي هو عن جبير بن مطعم انه قال انه ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه ادعي لاباك واخاك ها فلكي اكتب كتابا لا يقول يختلف فيقول انا اولى، فلا ان الله سبحانه وتعالى يأبى الا ابو بكر، يأبى الله سبحانه وتعالى المؤمن الا ابو بكر. هل الحديث هذا صحيح؟ واختلف في العلماء ما بينهم صحيح ومضاعف، يعني هو الحديث فيه ضعف. قلت في السلسله الصحيحه. نعم، هو الشيخ ما قلت لك مختلفوا فيه، الشيخ الالباني يصححه لكن غيره لا يصححه. طب حضرتك الحديث يعني اسناده يقبل التصحيح. يقبل. طب هل هو حجه في فعلا في تولي، مش يعتبر حجه دامغه في تولي ابو بكر الخلافه؟ هو كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعني حجه كان كتب، انما معنى ان ترك الكتابه ان ترك الامر لاجماع المسلمين. ترك الامر لاجماع المسلمين. ولذلك هم ما اختلفوا عن ابي بكر الصديق، يعني ما اختلفوا، يعني ما في واحد اختلف اطلاقا في الصحابه عن ابي بكر الصديق ولا عن عمر. يعني الخلاف كان بين عثمان وعلي رضي الله عنهما جميعا. يعني حتى لما ابو بكر الصديق اخذته اغماء، قصه معروفه طبعا، ففاق فقال له عثمان بن عفان مليني اللي انا كتبته، فشوف الامانه العلميه ان عثمان بن عفان كتب واني اولي عليكم، ابو بكر كان اغمى عليه. فلما فاق قال له اقرا واني اولي عليكم عمر بن الخطاب، قال الله اكبر الذي هداك لما هداني اليه. لان كان عمر يعني كان امر شبه مفروغ منه. دخلت انا وابي بكر وعمر وخرجت انا وابي بكر وعمر، فكان معروف بعد ابو بكر وعمر على طول. امر يعني مفروغ منه، فالامر ما يحتاجش يعني كلام. حضرتك ذكرت ان العداله هي الخلق. سلوك عموما. سلوك. والامام حنيفه قال من اكل ماشيا الشافعي. يعني لو سقطت من عدالته فده خاص بالعلماء ولا ده؟ لا طبعا خاص بالعلماء، يعني في اشياء العالم يعني قال العالم لا يجوز له ان يجري، فيش عالم يجري. يعني عالم في الشارع لأي سبب من أسباب ما يجريش، ما يسلكش سلوك في في في يعني خفية، لابد أن يكون له رزانة وثقة. يعني حتى العالم لما يجي يعمل شيء، يعني سفيان الثوري لما أراد الحاكم أن يختاره أن يكون قاضي القضاء، فقال له لو رفضت القضاء الناس هتتهمني ان يقولوا سفيان رفض القضاء لاني الخليفه ظالم. فسفيان ساب عليه وقال ايها الامير ساعود، فخرج وبعدين رجع لبس الحذاء. الامير افتكر ان هو ايه، انه نسي الحذاء بتاعه ومشي، فقعد يستنى انه يرجع ما رجعش. خرج سفيان الثوري فقال له سفيان الثوري ما رجعش، وليس العهد عليه انه يكذب، مش سفيان الثوري اللي يكذب حتى لو كان كذب توريه. فقالوا يا امير المؤمنين لقد رجع ولكن اخذنا عليه. يبقى الخليفه ما فهمش بس وما كذبش ولكنه رجع، قال له انا هرجع ورجع، بس رجع ما تفطنش الخليفه انه كان رجوعه ياخد الحذاء بتاعه. فسلوكياتهم لابد انها تكون يعني يعني منضبطه كلها. جزاكم الله خير يا شيخنا. طب هو كان في برضه شبهه في موضوع حديث وتفسيره وكده، اللي هو الحديث بتاع سيدنا علي لما قال لابو بكر بعد موت السيده فاطمه انه ولكن نرى لنا حق في هذا. انا مش فاكر نص الحديث بالظبط، بس انا قلت الحديث الشرط اللي قصدي عليه انه كنت قريت شبهه للشيعة كانوا بيقولوا باللفظ كده، بمناسبه ايه بقى السنه فسروا انه ده مقصود بيه الورث مش مقصود بيه الحكم. البيت الحديث هم قطعوه بس، بمناسبه ايه السنه قالوا ان ترك الصلاه ولا تقربوا الصلاه ان دي المقصود بيها وانتم سكارى، بمناسبه ايه قالوها؟ بيت الحديث. انا رحت اناقش المراه الشيعيه البنت الشيعيه دي، فجابت لي الحديث ده من كتاب واحد شيعي، قلت لها كمل الحديث، قالت لي بس الحديث وقف، ان علي بن ابي طالب قال والله يا ابو بكر ما حسبناك على هذا الامر ولكن كنا نظن ان لنا فيه حق لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى ابو بكر الصديق، وهو بقى كاتب الرجل ولم ينفعه بكاؤه، بكاء خبيث لا فائده منه اذ انه فعل ما فعل. فقلت لها تبقى لي بقيه الحديث، قالت لي الحديث كده بس، قلت لها لا انا حافظه هقوله لك بعدين افتح البخاري. قالت لي قول. قلت قال ابو بكر الصديق والله يا علي لصله قرابه النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من صله قرابتي، ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وقال ان معشر الانبياء الى نورة ما تركناه فهو صدقه لفعل. فقام علي بن ابي طالب وبايع ابي بكر الصديق فقال لا ان مثلك لا يبايع في البيت وانما اتي في المسجد حتى تذهب ما في قلوب الناس. فخرج علي بن ابي طالب في صلاه العشاء وصعد المنبر وقال ايها الناس اشهدكم اني قد بايعت ابو بكر الصديق. كل الحديث في البخاري. طب ليه اتاخرت البيعه كل ده؟ لانه حزين على الرسول صلى الله عليه وسلم ومراته كانت مريضه. فامر طيب. وبعدين الخلاف في حد كان في الصحابه بيحب حد قد ابو بكر وعمر، ومع ذلك كاد الخيرين ان يهلكا، يقول ابن عمر كاد الخيرين ان يهلكا، ان لما حصل بين ابو بكر الصديق وشيء راح عمر غضب ومشي، راح ابو بكر صرف قفل الباب في وشه وقع على الارض. فراح ابو بكر يبكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما نظر الى ابو بكر الصديق قص عليه ما كان من امره وامر عمر. فجاء عمر لابي بكر الصديق يعني عشان يصالحه بقى، يعني حس انه كان يعني جف معاه، فلم يجدوا قالوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فظل النبي ينظر اليه نظره المتغيظ على عمر. فقام الصديق وقبل كتف النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت انا الاظلم يا رسول الله فاعف عنه، كنت انا الاظلم يا رسول الله. فاخلاقيات عاليه جدا، مع ذلك اتخذوه. فامر طبيعي ان يحدث مثل هذا الامر. ففاطمه كانت تظن ان لها حق في ورث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي بن ابو طالب ما اردش ان هو يكسر خاطرها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاطمه من يؤذيني ما يؤذيها، بس انما هم بطلوا الحديث كما ولا تقربوا الصلاه. شيخنا اسم الله الاول مفهوم، ولكن اسم الله الاخر فعايز تفسير، عايز تفسير، يعني الموضوع مش مفهوم الا الاخر زي ما هو. في حاجات يعني ممكن نقول ان ما فيش اخر للموضوع، يعني هنموت وندخل الجنه ونفضل قاعدين ان شاء الله. مش كل الناس هتموت ويبقى الله عز وجل، تمام؟ يبقى هو الاخر. طب العرش موجود، هو الاول ولم يكن الله، طب العرش مخلوق ولم يكن احد، وهو الاخر ولا يوجد احد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب العرش، العرش ليس روح، العرش ليس نفس، ليس خلق. مقصود بها المقصود من يموت، والعرش بيموت. العرش ما بيموتش، ان كله يموت الا الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فالمقصود كل من يموت يكتب عليه الموت. فالله عز وجل الاول ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. انا يعني ارجو ان ما يكونش الدرس طبعا، يعني الكلام في علم الحديث هيكون ثقيل، والكلام في البخاري وفي علم الرجال هيكون ثقيل، ولذلك انا يعني لما لقيت ان الدرس الى حد ما في بعض الثقل خليته ساعه وربع فقط ونوضح الاسئله. فنرجو منكم تصبروا شويه وما تحصلكمش الملاله. والله بدات الدرس مع اخوان لكم بالطريقه دي وكانوا في الاول معترضين على الاسماء. دلوقتي بقيت مجرد ما اقول لهم من الذي يروي عن سفيان يقول ابن ايهما ابن عيينه يبقى الحميدي الثوري يبقى فلان وهكذا بمنتهى اليسر بدون عناء. فاصبروا ان شاء الله رب العالمين حتى يعني نتم الامر باذن الله ويوفقكم الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفركم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.